ومن كتاب فتح الرحيم الودود في التعليق على كتاب السنة من سنن أبي داود للشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، قال: باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن. تعلموا هذا المنهج، النهي. قال: النهي، انتبهوا. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا القعنبي. من هو القعنبي؟ عبد الله بن مسلمة القعنبي. قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد تستر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هنا فائدة لعل الشيخ يشير إليها، وهو أن من كان في قلبه زيغ وأهل البدع الذين انتشر شرهم وظهرت بدعهم لا يحسن فيهم الظن وإنما يساء بهم الظن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولئكم الذين سمى الله فاحذروهم، ما قال فأحسنوا بهم الظن كما يقول الإخوان المسلمون ويميعون قضايا أهل البدع. المتشابه له معنيان، قال الشيخ النجمي رحمه الله: المتشابه له معنيان، المتشابه الذي لا يعلم معناه أو تفسيره إلا الله، الثاني المتشابه في إعجازه وبلاغته وقوته، وهو المراد هنا، وأن القرآن متشابه في كل ذلك، بلاغته وإعجازه وقوته ورده على من يلقون الشبه على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ومن هذا الباب يسمى القرآن كله متشابها، ومن ناحية أخرى ينقسم القرآن إلى قسمين: محكم ومتشابه. فالمحكم هو الواضح والذي تكون قراءته تفسيره، وهو الذي يعلمه عامة الناس. والنوع الثاني من المحكم هو ما يعلم تفسيره علماء الأمة وأحبارها، يعني الذين عندهم فهم ودرسوا وتعلموا ودرسوا اللغة وتعلموا طرق تفسير القرآن، وعندهم شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحفظونها في تفسير بعض الآيات، فهذا لا يعلمها إلا العلماء كما في الآية عند الوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال ابن عباس: أنا منهم، أنا من الراسخين في العلم، والذين وقفوا لا يعلمه إلا الله. هذا الشيء الذي ما يعلم تأويله إلا الله وتفسيره إلا الله. نعم. النوع الثاني من المحكم هو ما يعلم تفسيره إلا علماء ولا فين؟ في استثناء. أين؟ النوع الثاني ما يعلمه تفسيره إلا يعني علماء ولا أحبابه. النوع الثاني هذا يجب والنوع الثاني من المحكم. طيب هو ما يعلم تفسيره علماء الأمة وأحبارها. يعني الذي يعني إيه موصولة بمعنى الذي. يعني إيش الإشكال عندك؟ ما عندنا لا يعلم ها؟ ما نافية ولا موصولة؟ ما هي هو ما يعلم تفسيره علماء الأمة هو موصول. هذا المعنى الذي يعلم تفسيره. يعني هو محكم. إيه. ولكن هذا المحكم ما كل الناس يعلمه. إلا علماء الأمة. إلا علماء الأمة. إلا هو يقول لا ما هو لا هو ما هنا ليست نافية. الذي يعني ها؟ بمعنى الذي موصول. بمعنى الذي. يعني الأول يعلمه كل يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة ها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هل يعلم يجهلوا العام هذا؟ ما يجهلوا العام. لكن لو كان هناك آية منسوخة قد يعلمه يعني يعلم معناها لكن ما يدري أن أصل معناها وأثر تفسيرها ما هو على ما ذهب إلى كان نسخ الحكم. فهذا لا يعلمه إلا إيش العلماء. طيب قال وأما المتشابه الذي يقابل المحكم فهو ما لا يعلم تأويله إلا الله. والمقصود به هنا هو هذا المعنى. فالذين يتبعون المتشابه يريدون أن يتأولوا بتأويل يستعينون به على إلقاء الشبه. يعني معنى يحتمل معاني متشابه يشبه يعني قد يحمل على معنى غير مراد. فهؤلاء يستغلون هذا فلا يردونه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المحكم وكما أمر الله عز وجل. إنما يأخذون هذا المتشابه فيؤولونه بما يريدون لأن في قلوبهم زيغ ليضلوا الناس. فأولئك الذين حذر الله عز وجل منهم وأولئك الذين سمى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلنحذر منهم. وأهل الأهواء والبدع يدخلون في هذه الآية دخولا أوليا وفي هذا التحذير. لذلك صاح بهم السلف وحذر منهم السلف ونهوا عن مجالستهم وأخذ العلم منهم. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه. انتبهوا ما يأتي واحد مميع يقول لك لا فيهم خير يقول لا يا أخي فيهم حسنات تذكر حسنات وسيئات. النبي ما ذكر حسنات وسيئات هنا. قال فاحذروهم فإما أن تمتثل وإما أن تضل وأن تزيغ معهم. لذلك نقل الإجماع إجماع السلف نقله البغوي وغيره واحد. هناك مؤلف في الإجماعات في هذا الباب ألفه الشيخ خالد الظفيري في هذا الباب في هجر أهل البدع والأهواء. هذا ومنهج السلف. وللأسف ميعت هذه القضايا والذي ميع هذه القضايا هم الإخوان المسلمون. وتربى الناس في التحافيظ وفي المجالس والرحلات إلى آخره على هذا المنهج المميع إلا من رحم الله. قال فالذين يتبعون المتشابه يريدون أن يتأولوا بتأويل يستعينون به على إلقاء الشبه على الأمة. الذي ما قال يقرؤون القرآن ها؟ ما مدحهم قال يقرؤون القرآن. نعم إنما الطوالي قال هم احذروهم مع أن عندهم قراءة القرآن وعندهم عبادات. أمثلة من أوضح الأمثلة في ذلك الخوارج. قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عادي ما فهموا لا يجاوزوا حناجرهم لا يفقهونهم عباد. وما قال فيهم قولا لم يقولوا في قطاع الطرق. ما قالوا في قطاع الطرق الذين ينهبون ويسرقون ويبتلون. قال في هؤلاء قولا ما قال فيه أولئك لنعلم خطورة البدع وأهل البدع. قال حتى يصرفوا يعني على إلقاء الشبه على الأمة حتى يصرفوا الأمة عن الحق ويلقوا فيهم تلك الشبه التي يحولون بها الحق إلى الباطل. فهذا هو المقصود في قول المؤلف واتباع المتشابه من القرآن. والقرآن كما وصف الله عز وجل منه ما لا يعلم تأويله إلا الله أو لا يعلم كيفيته إلا الله. فمثلا أسماء الله وصفاته معلومة المعنى في اللغة العربية. وإذا قال الله عز وجل وأخبر عن نفسه بأنه استوى على العرش وجب علينا أن نؤمن بهذا على الوجه اللائق بجلال الله لكن الكيفية مخفية عنا